حتى الرقية ما يعني هل تجوز الرقية من أجل أن يفطم الطفل عن أمه؟ نعم لا هذه هم يزعمون أنها رقية؟ نعم كذبوا ولا تجوز حتى لو قصدوا الرقية لا يجوز أن يرقوا بدعوى أنهم يريدون أن يفطموا الطفل حتى لا يرضع من ثدي أمه. هذه الفعلة باطلة لا شك. إن زعموا أنها رقية فهي محرمة وهم يأثمون في هذا. والغالب أن مثل هذه الحركات أنها شيء من الشعوذة ومن السحر ومن الدجل. نعم.